شيخ أنا بالنسبة للتأمين برضو ما أحس أنه بأنواع زي ما تعرف. التأمين لا يجوز إلا ما اضطررتم إليه، نعم.